أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الذي ذكره يعطى بكل إشارة حسنة، ألا يحمل على الإشارة باليد عند الرفع في الصلاة أيضا؟ والحسنة هنا تكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فله عشر أمثالها. الذي يظهر أن الإشارة بالإصبع. وعلى كل حال كلام العلماء دائما نقول إذا احتمل ما دلت عليه السنة فإنه لا يشدد في هذا، فإذا قيل أن رفع اليدين له فيه أجر هذا صحيح، وإذا كانت الإشارة التي هي في التشهد بالإصبع هذا أيضا يعني صحيح. وأما يعني الهم بالحسنة فهذا إذا هم بحسنة ولم يعملها ومنعه وحال بينه وبينها حائل فإنه يؤجر عليها، ولكن إذا هم ولم يفعل وإنما يتردد يخشى أنه لا يحصل له الأجر. لكن من هم بها ثم حال بينه وبينها أمر فإنه يؤجر على ذلك، لأنه أراد الخير ومنعه منه أو عرض له عارض يمنع من فعله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة يخرج أو يخرج بذلك من دائرة أهل السنة، أليس هناك من خالف أهل السنة في أصل ولم يخرج بذلك من أهل السنة؟ أخوان، دائما ننبه على هذه المسألة، أن الأحكام المطلقة عندما تطلق فينبغي التنبه إلى الشروط التي يعتبرها العلماء في تنزيل هذه الأحكام على المعين. فالعلماء يطلقون هذا كفر وهذا بدعة ومن فعل كذا كفر ومن فعل كذا ابتدأ، ولكن عندما يأتي الحكم على المعين فهناك أمور معتبرة عند العلماء يراعونها. وإلا لو قلنا بهذا فكثير من الأمور قد يقال أنها من البدع وأن من فعل كذا فهو مبتدع، ثم يأتي من يخالف من أهل السنة بل من الأئمة الكبار ويقول بقولا يخالف فيها السنة، فلا يشدد عليه في هذا، لأنه إنما حمله على المخالفة التأويل ولم يطلع على هذا. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما يقصد العلماء بذلك مخالفة السنة في أصل من أصولها بعد معرفة الدليل وبعد معرفة السنة وبعد معرفة ما أجمع عليه أهل السنة فنعم. وأما إذا كان خفي الرجل فالمتأول من أهل العلم لا يشدد عليه، وقد نبه العلماء على هذه المسألة وأوسعوا الكلام في هذه المسألة، وأنه لا ينبغي أن يبادر إلى التبديع لبعض الأئمة الذين اجتهدوا وأخطأوا. وإلا فكثير من أقوال العلماء في باب الفقه في مسائل اجتهادية اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول هذه سنة ومنهم من يقول هذه بدعة، ولم يشدد العلماء في هذا. كذلك في بعض المسائل في مسألة إخراج العمل من الإيمان قول يعني مرجئة الفقهاء، كذلك في مخالفة بعض العلماء في حديث الصورة، كذلك بعض السلف تأولوا وخرجوا على الحكام وما بدعهم العلماء، وإنما رأوا أن هذا من الاجتهاد الخاطئ الذي لا يتابعون فيه، وأن هذا لا يوجب إخراجهم من دائرة أهل السنة. فأخطاء العلماء المتأولين ليست من السنة، ولكنها لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، هذا هو الاعتدال الذي عليه أهل العلم. وأنا أنصح بقراءة رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن بعض الناس يظن أن كل من خالف السنة خالفها عن علم بها. فالعلماء هم خيار الأمة، وخيار هذه الأمة علماؤها، ولا يمكن لأهل العلماء أهل السنة الذين اجتهدوا في معرفة الدين وأمضوا أعمارهم في العلم وفي طلبه أن يتعمدوا مخالفة السنة، ولكنه قد يخطئ الرجل منهم ويتأول ويحصل منه اجتهاد فيعذر بذلك ولا يلحق بأهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يذكرون في ضوابط التبديع كثرة المخالفات في الفروع، فنرجو من فضيلتكم التفصيل في هذا الضابط. هذا ذكره بعض العلماء أن المخالفات إذا كثرت وأصبح للرجل شذوذ في المسائل بحيث لا يكاد يضبط السنة فيقول أن هذا قد يخرج من السنة، ولكن كما قلت هذه المسائل كلها من باب الأحكام المطلقة، فإذا حصل هذا من عالم ينبغي أن نرجع للعلماء ولا نتعجل يعني في الحكم على الأهل العلم، وإنما الرجوع في هذا للعلماء الراسخين الذين جمعوا بين العلم والورع، ولا يكون هذا لطلاب العلم الصغار، كلما وقفوا على شيء من أقوال أهل العلم نزلوه على الناس وقالوا هذا مبتدع وفلان قال كذا وكذا. وهذه فتنة الخوارج قديما، أخذوا بعض الإطلاقات وما جاء في النصوص ونزلوها على المسلمين وكفروهم. وكذلك أهل البدع يبدعون من غير بدعة ومن غير دليل، وأهل السنة جمعوا بين النصح للأمة وبين رحمة الخلق كما وصفهم شيخ الإسلام، قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المشاقة فسرها ابن كثير، قال أن يكون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، وكأنه أصبح في مكان وفي شق وجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، وهذا دليل على مخالفة السنة والمبالغة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حبذا شيخنا حفظكم الله، لو تقيمون لنا درسا في رفع الملام ولو مرة واحدة في الأسبوع. ما شاء الله التيسير، إن شاء الله ننظر في الموضوع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، حديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه وقال بأنه لا يزيد على ما افترض الله عليه، ما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ ذكر العلماء أن هذا الأعرابي إنما سأل عن أركان الإسلام، وأن هذه الأركان قال العلماء أنها واجبة على عموم المسلمين، وأما الأمور الأخرى فهي متعلقة بأحوال الناس. قالوا مثل بر الوالدين، بر الوالدين إنما يكون واجبا لمن له والدان، تأدية حقوق الزوجة والأولاد يكون لمن له زوجة وأولاد، وأما هذه الأركان فإنها واجبة على عموم المسلمين. قالوا هذا هو الذي يعني عليه هذا الحديث، وأما الواجبات الأخرى المتعلقة بأفراد المسلمين من حقوق الخلق فإنه إذا وجد صاحب الحق وجب حقه. ولم يقل أحد من العلماء أن من أتى بأركان الإسلام وفرط في الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق أنه أدى ما عليه وأنه يدخل الجنة مع تقصيره في الحقوق، لم يقل بهذا أحد، وإنما فسروا هذا الحديث على هذا النحو، أن يكون هذا الرجل أعرابي سأل عن أركان الإسلام، وأما الحقوق الخاصة المتعلقة بأحوال الناس فهي بحسبها، متى ما وجد صاحب الحق من جار وقريب ووالد ووالدة ورحم وسائر من تتعلق بهم الحقوق فإنه يجب أن يؤدى حقه. والذي يدل على هذا أن كلما دلت الأدلة على أنه واجب ودل الدليل على أن تركه معاقب عليه، قال العلماء أن هؤلاء تحت المشيئة، وأنه لا يدخل الجنة ويستحق دخول الجنة إلا من حقق الإيمان الواجب بالإتيان بكل الواجبات وترك المحرمات. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، والذي عليه عامة المحققين أنه لا يستحق دخول الجنة إلا من أتى بالواجبات كلها وتجنب المعاصي من الكبائر والصغائر، وأما من قصر في شيء من ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية المسح على الخفين. المسح على الخفين هو أن يمسح بيده اليمنى على قدمه اليمنى، وهو أن يجعل أطراف أصابع اليد على أطراف أصابع القدمين، ثم يمر يده حتى ترتفع إلى ما فوق الكعبين، ويفعل هذا بيده اليسرى على قدمه اليسرى. قال العلماء هذا هو الأفضل، ولكن لو مسح قدميه بيد واحدة، والأولى أن يعيد المسح إذا مسح بيده اليمنى على قدمه اليمنى أن يبل يده ثم يمسح على قدمه اليسرى، وإن فعل ما تقدم فهو الأفضل وهي السنة. وكيفما مسح أجزأه إذا كان المسح يعني فوق الخف، وهناك خلاف بين العلماء هل لا بد من استيعاب يعني أعلى القدم أو أنه إذا أمر بيده أنه يجزئه ذلك، وهذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط في الثلاثية أو الرباعية متى يكون؟ يكون بعد أن يرتفع قائما، لأن هذه السنة، وهو الذي دلت عليه السنة أن يكون الرفع في حال القيام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يظل يأكل بعد انتهاء أذان الفجر بدعوى أنه الفجر الكاذب وأن الناس على خطأ، مع العلم أن كثيرا من أهل العلم في البلد ينصح بالإمساك مع الجماعات والصلاة معهم، وهو يدعو إلى هذا الفعل الشباب فيعيدون الصلاة في المسجد بعد صلاة الإمام والناس يرونهم يفعلون هذا الفعل؟ هذا ننصحه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. إلزموا الجماعة وإلزموا المسلمين في مساجدهم، ولا يزال الرجل بخير ما لزم الجماعة. وأما الآن من يأتي إلى المسلمين في مساجدهم ويستدرك عليهم في القبلة ويستدرك عليهم في الوقت من بعض الشباب المتنطعين، فإن هذا مخالف للسنة، والذي عليه العلماء الكبار قديما وحديثا ما كانوا يتكلفون يتنطعون هذا التنطع. إذا وجدت المسلمين في بلد يصلون صلي معهم، ولا يتكلف الإنسان لعله كذا ولعله كذا، والناس كلهم يصلون في وقت واحد. يأتي شاب يقول: لا إلى الآن ما دخل الوقت، هذا لا يجوز. وكل من يدعو إلى هذا الأمر فينبغي أن لا يعبى بقوله، وقد نبه بعض العلماء الكبار إلى أنه لا ينبغي أن يعبى بقول من يدعي أن الأذان قبل دخول الوقت، هذا يعني مخالف للسنة، والله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. بلد مثل هذا البلد فيه من العلماء ولاة الأمور الذين يعتنون بالوقت والقضاء ومن أسند إليهم ولي هذا الأمر، والعلماء على كثرتهم وطلاب العلم والعباد يصلون في مساجدهم، ويأتي بعد ذلك من يقول هؤلاء كلهم مخطئون مقصرون والحق مع فلان، هذا من يعني حتى يتنافى مع العقل والحكمة. فالواجب على طالب العلم أن يلزم السنة وأن يلزم الجماعة وأن يحذر من مفارقة جماعة المسلمين، فإن النصوص جاءت محذرة من مفارقة الجماعة، وأن من فارق الجماعة قيد شبر فإنه يموت ميتة جاهلية. وفي الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فليلزم جماعة المسلمين وليلزم إمام المسلمين، وليحذر من هذه التكلفات التي تصدر من بعض المتنطعين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الذي ترجحون حفظكم الله تعالى في الطلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا أم واحدة؟ أنا لست من أهل الترجيح، ولكن يرجع إلى كلام أهل العلم. طالب العلم يرجع إلى كلام العلماء، وأما أن يسأل كل إنسان ما تقول أنت من ترجح، أنا لست من هؤلاء ولست من أهل العلم الذين يرجحون. طلاب العلم عليهم أن يرجعوا إلى الأدلة وإلى كلام أهل العلم.